إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا هو المجلس العاشر في شرح كتاب متن العقيدة الطحاوية بشرح الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله. وقفنا عند قول المصنف رحمه الله فيما يتعلق بالقرآن الكريم، قال الشيخ: وأن القرآن كلام الله. طبعا تكلم أولا في الإيمان بالله، ثم الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، والآن جاء الحديث عن الإيمان بالقرآن أنه كلام الله الذي أنزله على قلب رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وليس من كلام البشر، ولا من كلام جبريل، وإنما هو كلام الله تكلم به وتلقاه جبريل عليه السلام من الله، وتلقاه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل، وتلقته الأمة من النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا القرآن تلقي من جبريل عن الله، ومن النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل، ومن الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هكذا تواترا حتى وصل إلينا. فالقرآن كلام الله، لم يأخذه جبريل عليه السلام من اللوح المحفوظ، ولكن تلقاه من الله جل وعلا، وهو كلام رب العالمين. طب إيه دور جبريل ودور النبي صلى الله عليه وسلم؟ كلاهما مبلغ عن ربه، كلاهما مبلغ عن ربه. أما الكلام ابتداء فالله جل وعلا هذا هو كلامه. فمن قال إن جبريل أخذ القرآن من اللوح المحفوظ، أو إن الله خلقه في شيء وأخذه جبريل من ذلك الشيء، فهذا قالته بعض الفرق الضالة كالجهمية والمعتزلة. فطبعا نحن نؤمن ونوقن أن القرآن كلام الله، حروفه وألفاظه تكلم الله تعالى بها كيف شاء، لأن من صفة الله الكلام. فنحن نؤمن أن الله متصف بأنه يتكلم، والكلام من صفاته الفعلية. أما الكيفية فنقول الله أعلم، هي كسائر الصفات، كما قلنا عند الحديث عن الله: لا يشبه أحدا من خلقه ولا يشبهه أحد من خلقه. فالكيفية لا نعلمها، ولكننا نوقن بالصفة على الوجه الذي يليق بالله جل وعلا. ثم قال الشيخ: منه بدأ بلا كيفية قولا وأنزله على رسوله وحيا. يعني القرآن نزل من الله، تكلم به سبحانه وأنزله، لم ينزل من غيره. يعني القرآن نزل من الله، لم ينزل من غير الله، ولم يبدأ من غيره. لأن بعض الفرق الضالة قالوا إن القرآن جاء به جبريل من تلقاء نفسه أو من اللوح المحفوظ، وإنما القرآن بداية من الله سمعه جبريل وبلغه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحيا. هذا هو الأصل في المسألة. لو كان القرآن بقى كلام البشر، لاستطاع أي أحد خاصة فصحاء وبلغاء العرب أن يأتوا بمثله أو بصورة من مثله، بل الإعجاز في آية واحدة من آياته لم يستطيعوا، عجزوا جميعا. قال الله تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. وقال تعالى: أم يقولون افترى قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. فالله تعالى أعجزهم بذلك رغم أنهم فصحاء العرب. والوليد بن المغيرة لما سمع القرآن أول مرة بهر وبهت، ثم ذهب إلى قريش يقول: إنني أعلمكم بالشعر، وأعرف شعر الشعراء وكهانة الكهان، وهذا الكلام لا يشبهه. إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أسفله لمغدق، وإن أعلاه لمثمر، وإنه لا يعلو ولا يعلى علي، وما ذلك بقول البشر. كانت هذه شهادة غير مسلم من المشركين المعاندين عن القرآن الكريم، فالذين سمعوه أول مرة عجزوا أن يأتوا بمثله، رغم أنهم كانوا يتبارون في ميدان الكلمة. الناس تجعل أسواق للبضائع والسلع، كان العرب من قوة الفصاحة والبلاغة يجعلون أسواقا ليستعرضوا فيه الأشعار والكلمة، كانوا يعظمون الكلمة برغم الفصاحة. لو كان باستطاعتهم أن يعارضوا القرآن لما ادخروا وسعا، فلما عجزوا عن ذلك أيقن أنه كلام الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. إن ستجد الآن في موجة من التشكيك موجودة في أوروبا وحتى في بعض البلاد العربية، يقول لك: ما الذي يضمن لي أن القرآن ليس محرف؟ أنتم تقولون أن الإنجيل حرف وأن التوراة حرفت، طيب من يضمن لي أن القرآن أيضا ليس محرف؟ ونحن نقول أن أعلى درجات التواتر في النقل هي التواتر الذي جاء به القرآن الكريم، في تواتر معنوي وفي تواتر لفظي. من المحال أن تتواطأ جماعة ضخمة من البشر على نقل كلام عبر قرون طويلة دون أن ينقص أو يزيد منه حرف، فدل التواتر اللفظي عبر هذه القرون على صدق هذا الكتاب وأنه منزل من عند الله. فالتوثيق جاء بالصدور حفظا، وجاء بالسطور كتابة، والذي تولى الحفظ ليس البشر ولكنه الله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فعندنا الأدلة على هذا التواتر في الأمة. أي كتاب آخر، أي وثيقة بشرية أخرى، لا يوجد أي دليل على توثيقها بالتواتر اللفظي عبر القرون. أنا بكلمك لأنك طالب علم تعرف معنى ما أقول، إنما العوام ما بيفهموش الكلام ده. العوام الأفضل لا تدخل معهم في جدال، لأن الجاهل يغلبك بجهله، كما قال أبو حنيفة رحمه الله: لو حاجني 1000 عالم لغلبتهم، ولو حاجني جاهل واحد لغلبني. فالجهل مصيبة. ثم قال الشيخ رحمه الله عن القرآن: وصدقه المؤمنون على ذلك حقا. المؤمنون بالله ورسوله يصدقون بكلام الله، ويصدقون أن القرآن هو كلام الله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم محمد مبلغ عن ربه، ليس هو الذي أنشأ هذا الكتاب من تلقاء نفسه، ولكنه جاءه وحيا، فدوره هو البلاغ. إن عليك إلا البلاغ، فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر. طب جئنا إلى آية قد يقع فيها إشكال، وهي قول الله جل وعلا: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. الوصف ده وصف سيدنا جبريل عليه السلام، مش النبي صلى الله عليه وسلم. الوصف ده وصف جبريل عليه السلام. المراد بالإسناد لجبريل هنا هو إيه؟ هو الإسناد من باب التبليغ وليس من باب الإنشاء. قول رسول كريم يعني جبريل مبلغا عن ربه وليس من تلقاء نفسه. لا يمكن القرآن أن يكون من كلام الله ومن كلام جبريل معا، الكلام لا يكون إلا من واحد، فلا يمكن وصفه بأنه كلام أكثر من واحد. فنسبته إلى الله حقيقة، ونسبته إلى جبريل بلاغا وتبليغا، أما القرآن فهو كلام الله. وهذا هو الذي أشارت إليه الآية: إنه لقول رسول كريم يعني جبريل مبلغا عن ربه، وما هو بقول شاعر قليلا أنه. فالإضافة هنا إضافة تبليغ وليس إضافة إنشاء. ثم قال الشيخ رحمه الله عن المؤمنين: وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة، يعني بعض الفرق الضالة قالت إن كلام ربنا ده مجاز، كالجهمية والمعتزلة قالوا إن نسبة القرآن إلى الله مجاز، وقالوا إن ده ربنا خلقه، قالوا إن القرآن ده مخلوق، كما ظهرت هذه البدعة في عهد الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في فتنة خلق القرآن، فقالوا إن القرآن هذا مخلوق والله تعالى خلقه كبقية الخلق، واستدلوا ببعض الأدلة وهم مخطئون في الاستدلال بها. لذلك الإضافة إلى الله عز وجل قد تكون إضافة معاني أو إضافة أعيان، تضيف المعنى إلى الله زي الإيه؟ زي الكلام. إضافة المعاني إلى الله إضافة صفة إلى موصوف، فالكلام، السمع، البصر، القدرة، الإرادة، دي كلها إضافة صفات لموصوف بها، لأن المعاني دي لا تقوم بنفسها. أما أجي أقول كلام لازم متكلم، يعني الكلام ده كصفة لا يقوم الوصف بنفسه، الوصف لا يقوم بنفسه، ولكن لا بد من موصوف يتصف به. لما أقول الإرادة، يعني إيه الإرادة؟ ما هي صفة، طب بتاعت مين؟ لما أقول السمع، السمع ده صفة، أي مبزتها؟ ولا لابد لها من موصوف وصف بها؟ إذن هذه الصفات لابد لها من موصوف، إذ لا يقوم الوصف بنفسه، والله تعالى متصف بصفات الكمال والجمال. دي اسمها إضافة معاني. في إضافة أعيان، زي إيه بقى؟ زي بيت ناقة. لما أقول ناقة الله، هي زي كلام الله؟ لا، كلام الله اسمها إيه؟ إضافة صفة. لكن لما أقول ناقة الله، بيت الله، عبد الله، دي اسمها إضافة إيه؟ إضافة أعيان، يعني أشياء مخلوقة أضفناها إلى الله تشريفا، فهذه الإضافة إضافة مخلوق إلى خالقه. فائدة الإضافة من المخلوق للخالق قالوا أنها إضافة تشريف أو إضافة تكريم. ثم قال الشيخ رحمه الله، دي حقائق إيمانية في العقيدة، احنا نمر عليها واحدة واحدة، لا بد من فهمها فهما دقيقا، لأنه قد تجد في مسيرة الحياة بعض المزالق، فيكون المؤمن الذي تعلم قد حصن نفسه وأخذ التطعيم ضد المرض. ثم قال الشيخ رحمه الله عن القرآن: ليس بمخلوق ككلام البرية. برضو الجزئية دي ردت على الصداء، الجمل دي في العقيدة الطحوية بترد على فرق ضالة ظهرت في التاريخ. الكلمة دي فيها رد على الجهمية والمعتزلة، إن هم قالوا إيه؟ قالوا القرآن مخلوق من عند الله تبارك وتعالى، لأنهم بينفوا الصفات عن ربنا جل وعلا كلها زعما بعدم التشبيه. يعني لما يجوا يقولوا مثلا وجه الله عز وجل، كل شيء هالك إلا وجهه، لما يقولوا يد الله فوق أيديه، دي من الصفات، صفات الله عز وجل، يقول لك لا، ربنا ملوش يد ولا له وجه، ولكن دي تؤول كمعانٍ، فيقول مثلا وجه الله يعني ذاته، يد الله فوق أيديهم يعني معونته وتأييده معه. لما احنا ننفي كده معناها نفينا الصفات عن ربنا، أصبحنا نعبد إلها بلا أوصاف، نعبد إلها بلا أوصاف. الأصل هو إيه؟ أن نوقن بصفات الله دون تشبيه بمخلوق ولا تعطيل لها، إذن لا نعطلها يعني لا ننفيها، وفي نفس الوقت لا نشبهه بخلقه، فنقول لله وجه ولله عين ولله يد، ولكن ليس كمثله شيء، ليست كصفات المخلوقين، فبذلك نثبت ما أثبته الله لنفسه وننفي عنه مشابهة المخلوقات. والآية التي نعتصم بها هي قول الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهو السميع البصير دي إثبات، إثبات للصفات، ليس كمثله شيء نفي للتشبيه. إذن آية واحدة أثبتت ونفت، أثبتت الصفة ونفت المشابهة، وهذه هي العقيدة الصحيحة. لذلك قال الشيخ بعدها: فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر. اللي بيسمع كلام ربنا يزعم أن ده كلام البشر كفر، لأنه جحد كلام الله عز وجل. فإذا لم يكن ربنا أنزل كلامه على عباده فبما تقوم الحجة عليهم؟ لأن قصدهم بقولهم هذا هدم الشرائع، عايز يهدم الشريعة، ويقول ربنا ملوش كلام وما في وحي، وليس في الكون كلام ربنا لا في توراة ولا في إنجيل ولا في قرآن، وبالتالي تبطل الديانة من أصلها. ثم قال الشيخ رحمه الله: من سمع القرآن يعني فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى: سأصليه سقر. الآيات دي في أول سورة المدثر، كلمتكم قبل كده أنها نزلت في الوليد بن المغيرة لما جاء وأثنى على القرآن الكريم، فغضب أبو جهل وصناديد قريش، قالوا: إن قولك هذا لا يعجب قومك فقل فيه قولا. فأخذ يفكر ويقطب جبينه ويقدر الكلام، ثم خرج عليهم بهذه الفرية، قال: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. نرجع بقى للآيات من أولها. ماذا قال ربنا جل وعلا؟ ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. هؤلاء هم الذين تكبروا وزعموا أن القرآن كلام البشر وأنه سحر أخذه النبي صلى الله عليه وسلم من غيره، رغم أنه شهد أولا بعظمة القرآن حينما بهت وسمعه أول مرة من النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال الشيخ: فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر. دي اسمها المفهوم، حاجة اسمها مفهوم المخالفة. لما تقول هذا ليس كلام البشر، مفهوم المخالفة يبقى إيه؟ يبقى كلام غير البشر. فبيستدل من نفس النص على عكس ما يريد القائل أن يقول أنه قول البشر. لما نفى أنه قول البشر تبقى كلام مين؟ يبقى كلام رب البشر جل وعلا. فالقرآن كلام الله وليس بكلام البشر. قال الشيخ: ولا يشبه قول البشر، لأن لو كان الكلام من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، برغم أن كلام الرسول أيضا فصيح، بس سبحان الله تجد للقرآن حلاوة وطلاوة ومهابة وجلال، رغم أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو أيضا وحي. أنتوا عارفين بقى، تكلمنا قبل كده عن الفرق بين القرآن وبين الحديث النبوي وبين الحديث القدسي. إيه الفرق بين الثلاثة؟ القرآن لفظا ومعنى من الله، احفظوها، القرآن لفظا ومعنى من الله، والحديث النبوي لفظا ومعنى من النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث القدسي معنى من الله ولفظا من النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لما نيجي نقول حديث قدسي، قال الله تعالى كذا في الحديث القدسي، الحديث القدسي ليس له أحكام القرآن، لا يجوز أن يتلى في الصلاة. حدش يجي يقول مش الحديث بيقول قال الله تعالى يا عبادي لو أن أولكم وآخركم إلى آخره، مش ده بيقول قال الله؟ نقول له لا، ده اسمه حديث قدسي، يعني معنى من الله ألقاه في قلب النبي عليه السلام ثم عبر عنه بلفظه، ولذلك يجوز مسه بغير طهارة ووضوء، ولا يأخذ أحكام المصحف، ولا يجوز أن يصلي به في الصلاة، لا تجزئه قراءة الحديث القدسي في الصلاة. بيقول الشيخ رحمه الله: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، يعني لا يلصق بالله تعالى صفة نقص أو عجز كصفات البشر والمخلوقين والعياذ بالله. ثم قال الشيخ: فمن أبصر هذا اعتبر. يعني اللي فهم هذه الفروق الواضحة في الفرق بين صفات الخالق وصفات المخلوقين وإن اشتركت في الاسم والمعنى لكن اختلفت في الحقيقة، فلا تشابه بين كلام الله وبين كلام البشر. لما نيجي نقول الله عز وجل له سمع والبشر لهم سمع، والله له بصر وبصر والبشر لهم بصر، نقول هذه الصفات لا تتشابه وليست كبعضها. الله له مشيئة مثلا والبشر لهم مشيئة، هناك فرق بين صفات الخالق وبين صفات المخلوق. من لم يفرق بين الصفات هذه فقد كفر وخرج من الملة. ومن مثل قول الكافر انزجر، يعني اللي أبصر هذا اعتبر وانزجر عن مثل قول الكافر، وعلم بصفاته وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر، يعني أن الله تعالى صفاته ليست كصفات البشر. طبعا أنا بقرأ من المتن، أرجو أن المتن يكون معكم وأنتم بتتابعوني، فأنا أقرأ من المتن، أقرأ الجملة التي قالها الشيخ ثم نأتي على شرحها لتتضح. هذا والله تعالى أعلم فيما يتعلق بكلام الشيخ عن القرآن الكريم. الشيخ طبعا بدأ كلام طويل جدا عن الله جل وعلا، ثم كلام طويل جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تكلم الآن عن القرآن الكريم وما يتعلق به من أحكام ومن عقيدة يجب أن يعتقدها المسلم حتى لا يخلط بين كلام الله وبين كلام البشر أو كلام غير من المخلوقات. والله تبارك وتعالى أعلم، وصلي اللهم على سيدنا محمد وآله وسلم.